ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، جعلنا الله وإياكم منهم. هذه الآية ما وجه دلالتها على صحة الترجمة وصحة ما تضمنه الحديث؟ أن الآية نصت على أن هؤلاء الذين هم أهل التقوى وأهل الصدق أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فذكرت أنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذكرت أمرا زائدا على إيتاء الزكاة كونهم آتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وهذه زائدة عن الزكاة. ومن هنا قال العلماء أن هذا المراد به أنهم قاموا بهذه الحقوق عند وجود موجباتها وأسبابها، ولذلك لم تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يحس بنكبة في أخيه المسلم، أو يطلع على عورة أو حاجة أو ثلمة أو ثغرة وهو قادر على سدادها إلا حمل هم ذلك السداد وابتذل نفسه وماله وجاهه لكي يصل إلى هذا الخير العظيم من معونة إخوانه المسلمين. وهذا مما يحقق الإيمان والإسلام. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله: ما أدرك من أدرك بكثرة الصلاة، ولكن بالصلاة بكثرة الصلاة وببذل الندى وكف الأذى. أي أنهم لم يقتصروا، بعض الناس يصلي ويصوم ويحج ويقوم بفرائض الإسلام ولكنه لا يحمل هم إخوانه ولا يبذل لهم مع قدرته على البذل، وهذا لا شك أنه ليس على الثمن، لأن الثمن أن يكون المسلم مع أخيه يحس بأحاسيسه ويتألم بآلامه ويبذل له ما يستطيع، وإذا بذل ذلك وفعل ذلك فوافى إخوانه المسلمين وساعدهم وأعانهم وقدم لهم ما يستطيع أن يقدمه من نفسه وماله وجاهه، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في طاعته، وكذلك يبارك له في دينه ودنياه وآخرته. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاده بهذه الآية أن هناك حقوقا خاصة كما ذكرنا، وهذه الآية الكريمة جاءت على وجهين عند العلماء رحمهم الله. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر، ما هو البر؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. وقيل، وهذا القول طبعا يحكى عن بعض أئمة التفسير فقتادة، وأحد القولين عن قتادة بن دعام السدوسي تلميذ بن عباس والربيع أيضا. والقول الثاني أيضا الوجه الثاني أن اليهود والنصارى لما حولت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة تكلموا في ذلك، وصاروا يدعون أنهم أبر وأكثر طاعة باستقبال اليهود للمغرب واستقبال النصارى للمشرق، فبين الله تعالى أن البر ليس باستقبال المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. وهذه الآية الكريمة عند العلماء من أعظم آيات القرآن، وكل آيات القرآن عظيمة، ومن اشتملت عليها من خصال المؤمنين وخصال المتقين وخصال الصادقين، وهذه الصفات الثلاثة: الإيمان والتقوى والصدق، جماع الخير للعبد. وقد بيّنت الآية وفصلت ووضحت حقيقة البر، والبر اسم جامع لكل خير ولكل طاعة يحبها الله وتوجب رضوانه سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص أن البر سبيل إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن البر يهدي إلى الجنة. وضد البر والعياذ بالله الفجور، والبار هو المطيع لربه الذي أسلم لله قلبه وأسلم لله قالبه، فنطق لسانه بما يرضي الله وعملت جوارحه بما يرضي الله واعتقد قلبه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا يزال العبد من بر إلى بر حتى ينتهي به إلى الدرجات العلى في الفردوس الأعلى من جنة الله عز وجل. فجنة الله لا تنال بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتزكية، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، والذي يقر في القلب البر. إذا كانت سريرة الإنسان جامعة لخصال البر حركت القالب، فأصبح اللسان ينطق بما يرضي الله، وأصبحت الجوارح والأركان تعمل بما يرضي الله عز وجل. ومن كان من أهل البر كان من أهل النعيم، كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، وهم في نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة. ولذلك تجد البار المؤمن الصادق في إيمانه من أسعد الناس في الدنيا، ولو كان مرقع الثياب، ولو كان حافي القدم، ولو كان لا قصر عنده ولا وساد ولا نهاد، ولكنه بار مطيع شهد الله أنه في نعيم. ومن ضيع هذه الخصلة فكان من أهل الفجور والعياذ بالله، فشهد الله أنه في جحيم، وهذا جحيم الدنيا قبل جحيم الآخر. ولو لبس الوثير وافترش السرير وعاش عيشة ظاهرها الغنى والبطر، إنه في جحيم تزهق به نفسه ويعذب به في الدنيا قبل الآخر. خصال البر هي الجامعة لخير الدين والدنيا والآخر. ولكن البر من آمن بالله، ويشمل الإيمان بالله توحيده سبحانه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فيعتقد أنه لا إله إلا الله إجابة لأمره سبحانه فعلا أنه لا إله إلا الله، فيعتقد اعتقادا جازما أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يسأل إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يصلي إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك أيضا يشمل توحيد الربوبية، يعتقد أن الله وحده هو الخلاق وهو الرزاق ذو القوة المتين، أنه خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا، وأنه نسخ الآجال وكتب الأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فيعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق وخلق الخلائق كلها، وأنه وحده هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، فيعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يحيد الله في أسمائه وصفاته، بصفة الله عز وجل ما وصف وسمى به نفسه، ما دلت عليه النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا يؤول ذلك ولا يعطله ولا يشبه الله بخلقه ولا يمثله، كما سيأتي إن شاء الله تقريره في أحاديث الصفات. ويدري على الأصل أن أسماء الله حسنى وصفاته علا، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكل ما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات اثبته لله عز وجل دون تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، ويكون على المنهج السوي الوسط بين الإفراط والتفريط، فلا يبالغ في الإثبات حتى يصل إلى حد التشبيه والعياذ بالله، ولا يبالغ في التنزيه حتى يصل إلى حد التعطيل والتأويل وصرف النصوص عن ظواهرها ودلالاتها. الإيمان بالله عز وجل الإيمان الكامل، ويسمو بنفسه إلى أعلى مراتب الإيمان وهي مرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، إن لم يكن يراه فإن الله، إن لم تكن تراه فإنه يراك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله واليوم الآخر اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث بعد الموت. وهذا وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل وأقوام، فكذبوهم وأنكروا بعث الأجساد بعد الموت. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. وهو يعيد سبحانه، وهو يبدئ سبحانه ويعيد، فهو سبحانه قادر على إعادة الخلق. فمن أنشأ الخلق قادر على معيدهم، لأن إعادة الخلق أهون، كما قال تعالى: وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يؤمن باليوم الآخر، وسميت القيامة اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، ولذلك توصف باليوم الآخر وتوصف باليوم العقيم، لأنه لا يلد بعده يوم، فهو اليوم الذي ينتهي فيه العبد إما إلى سعادة لا شقاء بعدها أبدا، وإما إلى شقاء لا سعادة بعده أبدا، طريق في الجنة وطريق في السعير. يؤمن بأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث الخلائق للحساب والنشور، لينشر الخلائق للسؤال وللحساب، وأن الخلائق تجازى على أعمالها خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالجنة والنار، أنه إذا حسب العباد انتهوا إلى مآلهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويؤمن بجميع ما جاءت به النصوص في ذلك اليوم الآخر، وفي صفاته وشدائده وأهواله، والملائكة، الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق من نور، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق من نور، وخلق الجان من النار من نار، خلق آدم مما بين الله عز وجل من طين نازل. والإيمان بالملائكة إيمان بوجودهم، أنهم عبيد لله وليسوا بناتا لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم يطيعون ربهم فيفعلون ما يؤمرون فلا يعصونه، وأن الله سبحانه وتعالى جعل وكل إليهم بعزته وقدرته سبحانه أمور الخلائق، ففيهم الحفظة الذين يحفظون أعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفيهم من وكل الله إليه حفظ العباد من الشرور، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفيهم من وكل الله إليه قسمة الأرزاق، حتى إن المطر وزخات المطر وذرات المطر وقطرات المطر محسوبة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن للقطرة أن تجاوز المكان الذي كتبه الله للملك في لوحه لكي ينفذ أمر الله. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، إلى أن قال سبحانه: فالمقسمات أمرا. قال سبحانه: فالمقسمات أمرا، قيل هي الملائكة تسوق السحاب، هو قسمة الله عز وجل، فينبت هذه الأرض وتقحط هذه الأرض، فإذا أنبتها حصل منها المرعى وحصل منها الخير، فهي قسمة من الله برزق. وفي الملائكة حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وفيهم وهم ثمانية، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفيهم الصافون، إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن الصافون. فالصافون هم الملائكة الذين تصف بين يدي ربها، وكما قال تعالى: والصافات صفا. وفيهم وأفضلهم جبريل عليه السلام، إلى أفضل الملائكة أربعة: جبريل وهو الذي أنزله الله بالوحي على رسله، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفيهم ميكائيل وهو الذي وكل الله إليه قسمة الأرزاق، و ما يكون للعباد من الخير وفيهم إسرافيل وملك الموت. واختلف في اسمه، قيل أن ملك الموت اسمه إزرائيل، قال الحافظ ابن كثير إنه الأشهر. فهؤلاء الأربعة، إسرافيل هو نافخ الصور، وجبريل معناه عبد الله، وميكائيل قيل عبيد الله، وإيل هو الله. ولذلك يقولون إن جبرائيل المراد به عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وإسرافيل هو الملك الذي ينفخ بالصور. وأما بالنسبة لملك الموت فجاء بقيل الجنس ليتوفاكم ملك الموت، وأما عين ملك الموت الذي يقبض الأرواح قيل إنه إزرائيل. وهذا فيه حديث كل في سنده، وأشار الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه هو المشهور، أن هذا الاسم هو المشهور. وعلى كل فهؤلاء الأربعة هم أفضل الملائكة، فالإيمان يؤمن العبد بالملائكة وأنهم خلق الله، ولا يجوز أن يعتقد أنهم بنات الله، وهو اعتقاد أهل الشرك، كما قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. وأما بالنسبة للنبيين فيعتقد المسلم أن النبيون جمع نبي، والنبي إنما مأخوذ من النبأ وهو الخبر، لأنهم جاءوا بالأخبار من عند الله عز وجل بواسطة الوحي. وقيل إنهم من النبوة، وهو النشز من الأرض المرتفع، لأن مكانهم أرفع من الخلائق، وذلك بسبب اصطفاء الله واجتبائه لهم. والنبي إذا أوحى الله إلى عبده إما أن يوحي إليه فيكون نبيا، أو يوحي إليه بالرسالة فتكون فيها شريعة ويؤمر بتبليغها. فكل رسول نبي للعكس. والدليل على الفرق بينهم أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهم، والأصل الإيمان بالأنبياء والرسل دون تفريق بينهم، كما قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان بهم بكل ما جاء من أمرهم وما أخبر الله عنهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة طبعا من حيث الأصل كان الإيمان الستة، شملت الآية على خمس منها: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاءت السنة الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أنه من الله عز وجل، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. أما بالنسبة للإيمان بالكتب فالإيمان بكل ما أنزل الله من الكتب، لأن الله أمرنا بذلك، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. يشمل ذلك الإيمان بالقرآن وهو أفضلها على الإطلاق، وكذلك الإيمان بصحف إبراهيم عليه السلام، وكذلك أيضا الإيمان بالتوراة التي بالإنجيل، والتوراة بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، كما قال تعالى إن استطعتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، وهي الألواح. قيل إن هي أصل التوراة قبل التحريف. والإيمان بالإنجيل هو الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. وأما الزبور فهو ما أوحى الله به إلى داود، كما قال تعالى وآتينا داود زبورا. يؤمن المسلم المؤمن بهذه الكتب المنزلة من الله عز وجل، وبين الله سبحانه وتعالى أن الإيمان بهذه كلها أنه من البر، وهو أساس البر، لا بر إلا بإيمان. أساس الإيمان الإيمان بهذه الأركان التي يقوم عليها إيمان العبد. وقوله سبحانه وآتى المال على حبه، قيل على حب المال، وهذا من أبلغ ما يكون، أن العبد يعطي المال وهو يحبه. ومحبة الإنسان للمال إذا كانت شديدة وقوية كانت جزاؤه أعظم. ولذلك هذا الحب لا

بينه وبين أخ مودة وصداقة، فإذا توفي وجدته يتصدق عنه ويترحم عليه ويذكر مآثره الطيبة ويزور أولاده ويسأل عنهم. ولقد رأيت بأم عيني رجلا كان من أصدق ما رأيت في قوته ومحبته، وكان يحب الوالد محبة شديدة رحمه الله ورحمة الله. وأذكر منها أنه بعد وفاة الوالد رحمه الله، وكان قد فتح الله عليه في الدنيا وبنعمة وخير ومكانة، فكان يأتي بسيارته فيوافق أنه لا يوجد في المنزل أحد، لا أكون موجودا ولا أكون إخواني الذكور موجودين، فيقف بسيارته تحت المنزل ثم ينظر في المنزل ويكفكف دمعه ويبكي، ويجلس ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة وهو رجل في عزة ومكانة ومنزلة كبيرة رفع الله قدره في الدنيا والآخرة أسكنه تسيح الجنات، فيبكي يقف أمام الناس وينظر إلى البيت ويكفكف دمعه أمام الناس. ومن أبر من رأيته من أصدق الناس في أخوته ما ذكر الوالد إلا نشج وظهرت منه الحزن والتحزن، لأنها محبة في الله وفي الله، الصادقون في العهد لا ينسون، الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. قد يجلس الرجل مع الرجل لحظة واحدة، أين الناس الذين كان الرجل منهم يطعم مع الرجل كسرة من الخبز تجعل له عهدا وذمة لا يمكن أن ينساه، ولا يمكن أبدا أن يضيع ما بينه وبينه من الأخوة والمحبة هكذا وإلا فلا. ولذلك كان الله كان الناس في فقر وشدة وجوع وخوف، ولكن والله كانوا من أسعد الناس، لأنها كانت قلوبهم مليئة بهذه المعاني السامية. من ظن أن السعادة هي المال فبئس ما ظن. السعادة هذه المبادئ الكريمة، الوفاء بالعهد، الوفاء بالذمة. ولذلك يحفظ المسلم هذه الأخوة والمودة ولا يضيعها، بل موفون بعهدهم إلى عهد. إذا صادقوا الناس وأحبوا الناس وقربوا الناس قربوهم بصدق، لم يقربوهم بالنفاق ولا بالتزلف ولا للمصالح، ولم يقربوهم لمراتبهم ولا لوظائفهم، ولكن لله وفي الله، وأخوة مبنية على أساس متين من الله عز وجل. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر من أعظم خصال المؤمن، ولذلك كرر الله عز وجل الصبر في كتابه، وذكره في أكثر من 60 موضع إلى 70 موضع. وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول: ألا وإن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. من دلائل الإيمان الصبر، والصبر التحمل والتجمل وقوة النفس بانضباطها وتوجهها إلى ربها، خاصة في الشدائد والكروبات. قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء أعظم من الصبر. ليس هناك عطية أعطاها الله للعبد أعظم من الصبر. والصبر الصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله، والصبر على أقدار الله والمصائب والشدائد، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصابرين في البأساء قيل حال الجهاد وقتال العدو، عندما يظهر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين. ولذلك كان الصحابي يقول: جنة عرضها السماوات والأرض، من كمال إيمانه وإيقانه بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قائلهم: إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، تجدهم من أفضل الناس في القتال وجهاد العدو والوقف والوقوف في وجهه والثبات على الدين. فهذا الصبر عند البأساء والشدة والضيق، إذا مرت المسلمين النكبات العامة أو النكبات الخاصة، وجدته قوي النفس على رباطة جأش، واثقا بالله سبحانه وتعالى، لا تضعف له نفس ولا يضعف له إيمان ولا تكون له عزيمة، قويا بالله سبحانه وتعالى. الصابرين في البأساء والضراء قيل الأمراض والأسقام، يبلغ بالعبد تنزل به المصيبة في جسده فلا تسمع منه إلا خيرا، فإذا نزلت به المصيبة لا يشتكي ربه إلى أحد ولا يقول فيا أو ليس فيا، فيعوضه الله بحال أفضل من حاله الذي كان عليه. ولو رأى أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر والمثوبة يوم القيامة لتمنوا أن حياتهم كلها بلاء، من عظيم ما يجدون عند الله عز وجل من ثواب الصبر. وقد يكون العبد مذنبا أو عليه حقوق للناس ولكن يصبر في البأساء، فيريد الله أن يخلصه من مظالم الناس وحقوقهم، فإذا وقف في عرصات يوم القيامة ضاعف الله أجر صبره حتى تقضى حقوق العباد عنه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يؤذى يبتليها الله عز وجل في جسده فتذهب عيناه، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا عبد لله، هو الذي أعطاني عيني وهو الذي سلب العينين، أنا راضي بقضاء الله وقدر، يا ربي إني راضي. تجد نفس مطمئنة راضية، فيعوضه الله عز وجل بهما الجنة. إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتي فصبر لم أرض له جزاء إلا الجنة. ثم يبتلى بأمراض في جسده، يبتلى بالأشقاق التي تضعف قوته وتضعف عزيمته، يرى غيره نشيطا قويا وهو يتململ، فلا يذوق للنوم طعما ولا براحة الجسد هناء. فإذا بيقول الحمد لله الحمد لله، فتمر عليه الأيام وتمر عليه الشهور وتمر عليه الأعوام، كل يوم وهو أكثر إيمانا وأقوى إيمانا من اليوم الذي قبله. تغيب عليه شمس اليوم وقد ابتلاه الله بالبلاء في جسده، فيقول الحمد لله لو غابت علي شمس هذا اليوم وأنا معافى، ما الذي أجنيه؟ لكن لك الحمد يا رب، لك ابتليتني ورزقتني الصبر وغابت علي شمس هذا اليوم، عندي شيء أقدمه لآخر. الصبر في البأساء والضراء، الضر يأتي الإنسان في جسده ليتذكر ما كان فيه من العافية، يتذكر ما كان فيه من القوة، فيأتيه الشيطان ويقول له انظر كيف أصبحت، فيقول أصبحت بنعمة من الله وخير، اخسأ عدو الله، إني راض بما كتب الله. يمتلئ القلب بالإيمان والرضا، فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. صابرين في البأساء والضراء، الضر يقع في الإنسان بجسده بماله بأهله وولده، فيؤتى فيأتيه الخبر أن فلذة كبده قد اختاره الله عز وجل وقبضت روحه، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، فتجد عنده الصبر والاحتساب. هذه الكلمات تصعد بها الملائكة إلى السماء، الذي يتكلم بالخير تصعد الملائكة بكلامه الطيب إليه، يصعد الكلم الطيب. الفجائع والنكبات والمصائب لما تأتي تهز القلوب، ولكن لا يمكن أن تثبت القلوب بشيء مثل الإيمان بالله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا من الدلائل على الإحسان والإيمان واليقين، جعلنا الله وإياكم من المسلمين المؤمنين. يظهر ثبات أهل الثبات، صبر أهل الصبر، فيأتيه فاجعة في أبيه وأمي وأخيه وأختي وابنه وبنته، يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. لو أن الدنيا كلها زالت كلها ذهبت، فالله فيه خلف عن كل داعي وكل داعي، تجد يحس أن الله سيعوضه. ومن ظنك بمن يظن بالله خيرا؟ قال في الحديث القدسي فمن ظن أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. اللهم اجعلنا من ظن بك الخير. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين الشدة وحين البأس، كيف حين البأس؟ حين المصيبة، الصدمة الأولى. مر عليه الصلاة والسلام على امرأة وهي على قبر تبكي، فقال يا أمت الله اصبري، فقالت إليك عني فأنت لست المصاب، ما كانت تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى الرجفة، مات ابنك، ماتت بنتك، مات أبوك، مات أخوك، تقول إنا لله. وإنا إليه راجعون. إنا لله، ملك لله، هذا ملكه، هو الذي أعطاه، هو الذي أخذ، فوعدك أنه إذا أخذ شيئا أنه يكسب الخلف لك إن صبرت واحتسبت، وأنه سيجعله في ميزان حسناتك. يربي الوالد ولده حتى يصبح زهرة له في الدنيا وأنسا وبهجة، ثم فجأة يقال له إن ابنك قد مات، فإذا بذلك الأنس والبهجة قد انطفأت وذهبت وزالت، فبمجرد ما يأتيه الشيطان يذكر ذلك الابن إذا بالملك ينفذ في قلبه، لأن للملك لمة وللشيطان لمة، فيذكره ما عند الله فيذهب كيد الشيطان، يقول الحمد لله راض بما كتب الله. تجد العبد مشلولا لا يحرك شيئا من جسده، ويقال له كيف حالك، يقول الحمد لله أنا بنعمة وخير. هذا كله من الصبر في البأساء والضراء والشدة. وتجد العبد الصادق في إيمانه إذا نزلت به المصيبة يعلم أن المصائب تأتي بما يكره لا بما يرضى، والله يختار للعبد الشيء الذي يحبه والشيء الذي يتعلق به، فإذا ابتلاه به فصبر وقال إنا لله وأحسن الظن بالله أحسن الله له الخلق. الخلق سبحانه وتعالى، سبحان من يجبر كسر المكسورين، سبحان من يجبر المصابين والمكلومين، سبحان من يرحمهم وهو أرحم الراحمين، سبحان من يعلم ضعفهم وانكسارهم وذلهم وفجائعهم، سبحانه وهو الحليم الرحيم. الله لطيف بعباده ورحيم بخلقه ولا يظن به إلا كل خير. هؤلاء صبروا بثقتهم بالله. قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. قال بعض العلماء صدقوا فأصبحت سرائرهم وظاهرهم على حال واحد، ليس هناك صدق لمن كانت سريرته تخالف علانيته. هؤلاء صدقوا حينما وافقت علانيتهم سريرتهم ووافقت سريرتهم عنهم، يقولون أنهم مؤمنون، فلما جاءتهم هذه الشدائد والنكبات أظهروا صدق إيمانهم، صدقوا في الإيمان والتوحيد واليقان والتسليم للرحمن سبحانه وتعالى، فبلغوا مراتب الإحسان. أولئك العرب تأتي بهذا إشارة إلى علو المنزلة، أولئك الذين صدقوا، شهد الله أنهم صدقوا، فهم هم الذين صدقوا مع الله وصدقوا مع عباد الله، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد يكون الشخص عليه ظاهر الخير وظاهر الطاعة والبر، ثم إذا جاءته المصيبة جزع جزعا شديدا لا يتناسب مع حاله، فما صدق في ظاهره وحاله. وقد يقول انه مسلم ومؤمن، فاذا جاءت الشدائد واصابته النكبه والفتنه نكص على عقبيه والعياذ بالله. فاذا امثال هؤلاء الذين زكاهم الله وامتدحهم صدقوا مع الله وصدقوا في ايمانهم وتسليمهم واذعانهم لربهم، جعلنا الله واياكم منهم، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. قال بعض العلماء صدقوا حينما كانت سرائرهم علانيتهم كسريرتهم، واتقوا أن تخالف سريرتهم علانيتهم أو العكس. من الناس من يدعي الإيمان ولا يحققه، ومن هنا يكون الإيمان في قلب الإنسان وفي لسانه وفي جوارحه وأركانه، أولئك الذين صدقوا. تأمل هذه الخصال تجدها متعلقة بالإيمان بالقلب والإيمان باللسان والإيمان بالجوارح والأركان، وهذه حقيقة الإيمان. الإيمان اعتقاد بالجنان، قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا يعتبر تفسير القرآن للقرآن، فإن الله بين خصال المتقين هنا، فقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فسر المتقين الذين يؤمنون بالغيب، وأيضا فسر المتقين هنا بقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يجعلنا منهم، ونحشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا من الصادقين، اجعلنا من المتقين، اللهم اشفع قصرنا ونحن ضعفنا واغفر زلاتنا، واستر عوراتنا واستر عوراتنا وآمر وفاتنا، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم كما وصفت هؤلاء بما وصفتهم به ومدحتهم وأثنيت عليهم، اجعل لنا أوفر الحظ والنصير من هذا الزمان. اللهم اجعلنا ممن صدق من اكرم صدقته، واجعلنا من الباغين المتقين، واجعلنا من اهل الفجور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.